السماوات والأرض قادر وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فاسأل بني فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحت تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من مالا وأعز نفرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا وما لأجدن خيرا منها منقلبا لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا

صبرا.